دبر إذا دبر هل يجوز بيعه؟ نعم، الصحيح يجوز بيعه، ويجوز استعماله في اليابسات وفي الرطبات، يطهر تماما كثوب نجس غسلته.